النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، وأعوذ بك من درك الشقاء. كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، وأعوذ بك من درك الشقاء. نعوذ بالله من درك الشقاء. وأعوذ بك من شماتة الأعداء. انظروا إلى هذه الأدعية، ما أجلها وأعظمها، فاحفظوها. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، وأعوذ بك من درك الشقاء، وأعوذ بك من شماتة الأعداء. يا الله. وكان من دعائه، وهذا دعاء لا بد أن يحفظه كل مبتلى ومريض: وأعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة. قد يكون جارك في البدن، أو جارك حول البدن، أو جارك في البيت، أو جارك في القربى، وأنت لا تعلم، وبه تؤذى فلا تسلم، فاستعذ بالله من شره. وأعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة. قد يكون معك لصيق بك في أنفاسك يجاورك وأنت لا تعلم، فاستعذ بالله من شره. أو عن يمينك وشمالك وأنت لا تعلم، فاستعذ بالله من شره. أو عند باب بيتك وأنت لا تعلم، فاستعذ بالله من شره. أو معك يجاورك في عملك ومكتبك وأنت لا تعلم، فاستعذ بالله من شره. وأعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة. نعم، حينما أقولها يلتوي ويتعذب. نعم، يستجيب ويتعذب. يعلم الجن، يفقه ويعي ويفهم. لا نتكلم من عبث، أرى ما لا ترون. إنه يستجيب بفضل الله، ويعلم أن الكلام يصل، يعلم علمه، فهمه، تدبره، معناه. صح أم لا؟ فكنت بئس القريب وبئس الجار، بئس الجار. نعم، كنت بئس الجار. آذيت كثيرا. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أوصانا الله جل وعلا بالجار والجوار. فيا ترى هل حفظتم هذا؟ وهل أنتم أصلا ممن بدأ الله تعالى بهم وصية وأمرا؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولهذا عيب وعار على من يوحد ربه جل وعلا أن يؤذي جاره أو يؤذي أقاربه. عيب وعار على من أن يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه أن يحسن الجوار، أن يكرم جاره، أن يكرم ضيفه، لا أن يؤذيه، لا أن يسحره، لا أن يحسده، لا أن يلقم عليه، لا أن يتجسس عليه، لا أن يلحق به الضرر والآذى. عيب وعار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يا جني، إذا كنت تجاور الأبدان في الأبدان فاتق الله، وإذا كنت تجاور الأبدان حول الأبدان فاتق الله، وإذا كنت تجاور الأبدان في البيت من العمار في الأركان فاتق الله. نوصيك أن تعمر بالخير، أما الأبدان فالله جل وعلا حرمها على الجن كيفما كان. أنا أوصيك بداية إنك وربي تأتي يوم القيامة مثقل محمل بالأوزار والخطايا، أنت متلبس بمعصية. فرق بين من يأتيها ويأتيها